حصريا على موقع djkimo.com. انا قديم ولعيبة خالق ديبو والستة، انا قديم مش هسيبة اجيب كاشر يحسبة، الف سلامة عالدكة لو مصبش حيلك لعب قانوني على فكرة، هي هي الخلقة حبيبتي شارك، احنا كتير ربنا يبارك يعني انت تمشي مش فارق، اخوك عالدغري والسالك عايزك بس تبقى فان، مش كل مرة نتفان هتيجي تمرة ويتجادل هتلاقي الكف بيناول انت الحبة جاية صدمة، شفت الفرق ما حضرنا العقول نفس الاسطنبة، اي كلب ارميله عظمة، حل عني مش فاضي حل عني مش فاضي، ولا تيجي تشوف نصيب ولا تيجي تشوف نصيب، اصل كل لما اسيبك كل لما اسيبك تفضل ترز الوسيط تفضل ترز الوسيط، مفيش مقارنة انا قط صاحب اللعبة جاي في حط، الفعل طالع من كوسات رغاين جاي في مط، وبيسألوني على الغلاوة الغدر يابا مالوش دوا، نبارين اكتر من الهوا مهمشين مفيش مستوى، انت اللي حابة خد نفسك ريح لي حبة عالكنبة، اديلي هجبة اكسب لك كالعادة ياسطا متساب لك، مسيلي ميسي عالميسة جازين مزاجنا عالبيزة، ارباحنا فتحة عالخيزان عارفين عيونكم محديثة، اوعى يلا تفهمني غلط انا جيت عشان انفضك، ما تحاول اجددك كل اصحابك هتشردك، تعمل كبيرة صغرك في تقدير مش هقدرك، هشوط برجل اسنطرك اخرج معايا هقدرك، العظماء دي لغتها الصبر وانت وقعت عشان كتر، وانا لما جيت حضر حطيت قانوني عملت خط من غير ما اقول كله شاب عينه، واللي قالك انا هو فينه ده ريح نينا الله يعينه، اكبر دليله فينه مش شايفينه، بدري عليكوا لسه الكاريزما هلا هيل ولا تسوى، انا ناسي اسمة بتاكل وبتنسى اشكال بيكسة، هلا في القصة الغير حصة بديكوا بالبنسة اديكوا عالي في ندى لو خصة مفيش غالي، مش جاي اجسك انت هاوي لما اسمع اسمك بتاوي، انا قديم ولعيبة خالق ديبو والست، انا قديم مش هسيبة اجيب كاشر يحسبة، الف سلامة عالدكة لو مصبش حيلك لعب قانوني على فكرة، هي هي الخلقة المراكب ماشية وبالسمعة كل غبة بيكون لنا لنا رجعة، مهما تعو تنبح في كلبة الرياح كده كده مقفول بابا، الشباب هنا متهنا في السنة واللي قال كلمة علينا يسحبة، ملي جاب سلطة الناس في غيابة الدنيا الناس هنا مش جدعة، انا قديم ولعيبه.